بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالسند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله قال: ذكر عباس بن عبد المطلب، وهو جدنا يرحمه الله تعالى. حدثنا حسن بن محمد قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، يفعل الشيخ البخاري حسن بن محمد الحلواني، والبقية هذا كلهم من نسل أنس بن مالك. والإمام البخاري يروي عن محمد بن عبد الله الأنصاري مباشرة، لكن هذا الخبر رواه عنه بنزول عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى للعباس بن عبد المطلب، أي هو الذي يدعو لهم، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، أي كان هو الذي يصلي بهم وهو الذي يدعو، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، يعني معناه اللهم استجب دعاء العباس، وأنت قد ترى إنسان في مكان ما يدعو لك، تقول اللهم استجب دعاء فلان. أنا كنت في عام 2004 و2005 لا أذكر بالضبط، وكنت ليلة أكتب وأخرج الأحاديث، وكانت الصواريخ تتساقط بقرب من بيتنا يمنة ويسرى ويمنة ويسرى ليل طول الليل، فأتوقع وأنا جالس أن عبد الرحمن الفقيه صاحب منتقى أهل الحديث يدعو لي، وأقول اللهم يا رب استجب دعاء عبد الرحمن الفقيه. فلما انتهيت ذهبت صليت الفجر ثم عدت، وجدت رسالة في منتراه وكتب لي أن طوال الليل بقيت أدعو لك. فهذا هو المقصود بكلام عمر بن الخطاب، أن العباس يدعو، وأن عمر بن الخطاب يدعو من الله أن يستجاب دعاء هذا، يعني مثل أبو هريرة لما كان يجلس مع الصبيان يقول اللهم اغفر لأبي هريرة ويقول آمين، يعني اللهم استجب دعاء هؤلاء مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير. شوف هذا من دقة البخاري حينما ساق في مناقب العباس فقط هذا الحديث، يعني لا توجد مناقب خاصة أو معينة في هذا، والعباس إسلامه تأخر نوعا ما، وفي بدر أسر مع المشركين ودفع الفداء، ومر عندنا يوم أمس في حديث عمر بن الخطاب في مقتله أن العباس وابن عباس كانوا يستجيبون العبيد إلى المدينة النبوية، وكان عمر لا يحب هذا، ولكن لا يستطيع أن يدفع هذا، لأنك لا تستطيع أن تمنع الناس من المباح. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري قال حدثني عروة بن الزبير وهو ابن العوام عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. طبعا حديث مر رقم 3090، ولدينا شرح لهذا الحديث في 49 دقيقة مرفوع على القناة وهو مهم جدا. فقال أبو بكر، وهذا من حسن الصديق وأمانته وحسن تعامله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نرى، طبعا ياسر الحبيب وهو ليس الحبيب، يقول هذا الخبر وضعه أبو بكر، والحديث رويه عدة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مشهور جدا هذا الحديث، لا نرى ما تركنا فهو صدقة، أي الذي نتركه فهو صدقة. وهذه هي حكمة أن الأنبياء لا يرثون لأجل أن لا يلصق عليهم حب الدنيا، أحسن، ولا يتمنى أحد من ذريته وفاته فيهلك. ثم قال إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله تعالى، باعتبار يعني الخمس، خمس الغنائم، أربع أخماس تقسم الغانمين، وخمس في وضع، وخمس الخمس من الفقراء ماليهم، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، ولذا ما أرادهم أن يتعلقوا بالدنيا. ومر عندنا قبل يومين في حديث علي وفاطمة لما أراد الخادم فعلمهم مكان هذا الشيء أن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا، يقول إني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي. طبعا أبو جعفر المنصور في خلافته، نحن نعلم أنه تولى الخلافة عام 36 و100 وتوفي عام 58 و100، لقيه بعض أهل الزيف فقال أنصفنا من أبي بكر لم يعطي الميراث لفاطمة، قال من ولي بعده؟ قال فلان عمر ثم عثمان. فلما وصل علي قال له فسكت هذا والجمه انفجر، قال لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله. هذا شيء صديق، وسيأتينا أو ضر عندنا حق قول عمر لما قال هما المرآن لا أخرج عن رأيهما وضيقتهما، يعني كان عمر الخطاب يسير على طريقة النبي وعلى طريقة الصديق. فتشهد علي ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم وتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. طبعا هذا وجه الشاهد حينما ساق هذا الخبر هذا. وكل مؤمن يحب الصحابة حبا ويحب آل النبي حبا خاصا فوق هذا لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر. إذن هذا من يعني عن أبيه عن جده عن أبي بشر أنه صديق قال أرقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وهذه الوصية وصية نبوية حينما قد شرفت فيكم كتاب الله وعترة أهل بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم علم ما سيحصل وقال للأنصار سترون أسرة وأمورا تنكرونها. فأيضا علم ما سيحصل فأوصى الناس بالإحسان إلى أهل بيته وعدل ظلمهم ولهم حق الإسلام ولهم حق القرابة. حدثنا أبو الوليد وهو الطيابسي عندك هذا الحديث ولا لا؟ قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. فهي جزء من النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنها جزء من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أجاد وأفاد ذلك حينما قال البضعة النبوية هو الجهة المصطفوية. وقد قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد علينا أن يتزوج عليها وليس هذا هو الاعتراض أن أراد أن يتزوج بنت أبي جهل فلا تجتمع بنت النبي وبنت أبي جهل. وهذا هو الذي أغضب فاطمة رضي الله عنها. حدثنا يحيى بن قطع قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه التي قبض فيها أي في مرضه فسارها بشيء أي كلمها سرا فبكت. ثم هو لك البكاء ليس محرم إنما المحرم هو الجزع. ثم دعاها فسارها فضحكت. إذا أردت أن تبحث أن البكاء جائز غير جائز في شروح الحديث وفي كتاب قدة الصابرين بحث المسألة بحثا جميلا. قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه اللي هو المرض فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله أتبعه فضحكت. وذلك فيه إشارة أن الأقارب يجتمعون في حياة البرزخ. مناقب الزبير ابن العوام. والزبير له مناقب عظيمة ولولده عبد الله مناقب عظيمة. ومصعب ابن الزبير كان من أفرس العرب وأشجعهم. وقال ابن عباس هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. يعني هو الحواري هو الخصيص وسموا بذلك لبياض قلوبهم. نعم هو الحواري ليس الأبيض لكن الحواري سموا لبياض قلوبهم. حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرني مروان بن حكم قال أصاب عثمان بن عفان رعاف. هذا الرعاف الدم يخرج من الأنف والأنف خلق من خلق الله تعالى. وهذا الشعر نافع جدا في تصفية ما يصل إلى جسم الإنسان. وكذلك هذا المخاط فيه فائدة رقيق يعني ترطيب الأوعية الدموية وهي تكون رقيقة والإنسان قد يبعوض بطريقة غير حسنة فيأخذ منه الرعاف أو قد يصاب بحرارة أو ارتفاع ضغط الدم. له أسباب تحدث عنها ابن القيم في كتابه النفيس زاد المعاد. نعم فالناس قد تصاب بهذا رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى. طبعا الآن يوجد ما يسمى بالكوي نافع لهذا. فدخل عليه رجل من قريش فقال استخلف فقال وقالوه قال نعم قال يعني وقالوه يعني الناس تحدثوا قال نعم قال ومن فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال استخلف فقال عثمان وقالوا أي قال الناس هذا القول فقال نعم قال ومن هو قال فسكت يعني من الذي استخلفه. قال فلعلهم قال الزبير قال نعم قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمته أي ما موصول يعني إنه خيرهم الذي أعلمهم وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني إذا مروان بن حكم كان كاتبا عند عثمان بن عفان قال أخبرني وذات بخار لا يروي مروان كأحاديث بعضهم ما خرج له مستقلا إلا ما قرر بالأحاديث. وهذا الحوار خبر عن عثمان بن عفان وإن كان في الأخير وإن كان لأحبهم إلى رسول هذا الجزء المرفوع. حيث ثاني حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت مروان يقول كنت عند عثمان أتاه رجل فقال استخلف قال وقيل ذلك قال نعم الزبير قال أما والله إنكم تعلمون أنه خيركم ثلاثة. قالها مرات. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير. فلم يأ لهم خاصة من الأصحاب، هذا كان من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء. لماذا جعل في النساء؟ لأنهما كانا صغيرين، الزبير كان صغير جدا بحضر أول مولود يولد في الإسلام، لما ذهبوا إلى المدينة وقال اليهود ما قالوا إن اليهود قد سحروكم فلن يولد لكم مولود، هم لم يصدقوا قول اليهود ولا قول من قال، لكنهم فرحوا لما جاءهم عبد الله بن الزبير فحنفوا النبي. عمر بن أبي سلمة هذا الذي أما قومه له من عمر 6 سنوات، لما كان أي شخص يأتي من المدينة ويكون قد أسلم وحفظ خير من القرآن كان يسمعه، لما ذهب قومه إلى النبي قال ولأمكم أكثركم قرآن، فنظر وجد هذا أكثرهم قرآن فقدموه إماما. فهنا لما يقول كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء أي لصغر سنهما، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة، يختلف أي يذهب ويجي مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت يا أبتي رأيت فتختلف؟ قال أو هل رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت فلما رجعت جمع لي أي جمع لي في التهجير جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال تدافع أبي وأمي، يعني هذا على قوة الزبير ومثالته وشجاعته وشهامته. ما فدى أحد لا فدى، قال لسعد أرمي فدى أبي وأمي. وستأتينا رواية أنه ما فدى إلا الزبير لكن فدى غيره، فدى سعد أرمي فدى أبي وأمي. ودى أتي هذه التهجيرين كلها في الجهاد في سبيل الله. حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك، لهو الحملة والجولة في الحرب، فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير، يعني ضرب ضربات شديدة جدا قد أثرت في جسده. ذكر طلحة ابن عبيد الله، وطلحة ابن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب. وقال عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. من أين أتى البخاري بهذا؟ بالجسد في إيطاء عمر بن الخطاب في 6 الذين يكون منهم الخليفة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم طبعا قتل بسهم مروان بن الحكم، طلحة بن عبيد الله مروان بن الحكم، أما الزبير فقتله ابن جرموس. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا محتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال لم يقم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت، يعني كان يصل عن وسلم أضربات مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري، هذا من سعد بن وقاص من أكثر الصحابة له مناقب، ويوجد كتاب لابن ناصر الدين اسمه مهضر خلاص في مناقب سعد بن وقاص مجلد، وبنو زهرة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هو سعد بن مالك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعد يقول جمع علي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد أي التهدية، وهو قول فداك أبي وأمه. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام، يعني واحد يعني معه 2 فقط، يعني 3 أشخاص المسلمين هم أحدهم، طبعا في رواية بعدها 7 كان. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا هاشم بن هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعيد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، فإذا هو من السابقين في الإسلام. تابعه أبو أسامة قال حدثنا هاشم حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، عن المناقب أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله. وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشاة له خلق. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام لقد خبت إذن وضل عنه، يعني مكانه يعني يشددون عليه لأنه أسلم. وكانوا وشوا به إلى عمر يعابوه، قالوا يحسن يصلي. هذا لما أصبح أمير على الكوفة لما انتصر في القادسية النصر العظيم، والفرس في ذاك اليوم قد حملوا رايتهم ورايتهم كانت طويلة يعني طويلة جدا وعريضة جدا، فسقطت في تلك المعركة وانتصر عليهم. فجعل على الكوفة واليا عليها، فجاء أهل العراق شكوا إليه أنه لا يحسن يصلي. قال أبو عبد الله ثلث الإسلام يقول وأنا ثالث ثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المقدمين. باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص بن الربيع. أبو العاص بن الربيع اسمه نفسا كان زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة وهو المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري قال إن علي خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تقبل بناتك، وهذا من جودة عقلها فاطمة رضي الله عنها، فأرادت أن تقدم بين يدي الحاجة خلال بحيث أثر وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، يعني ما يسوءها يسيء النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. وذلك يعني الأمر عند الزوجات مثلا لما يعدد لابد أن يكون ثمة يعني نوع من أنواع المشافة أو الموافقة بين الزوجات. فترك علي الخطبة، ما قلنا الخطبة قلنا الخطبة اللي هي خطبة النساء يعني خطبة بنت أبي جهل. وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن المسور قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له من بني عبد الشمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال حدثني فصدقني ووعدني فوعد. إحنا الصداق لماذا سمي صداق؟ لأن الإنسان يصدق لما يخطب ويقول سأعطي كذا وسوف أعمل معها كذا وأرتب لها كذا سمي صداق. فهذا أبو العاص لما تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم صدق بما قال وعد، قال أيضا صدق وعد ما أراد أن يفعل حراما إنما أراد أن يفعل شيء، فلما لم يوافق فيه نوع الاختيار ترك الأمر. باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان من كليب أسرة في أيام الجاهلية وهو ابن ثمان سنين. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخونا ومولانا، البراء بن عازب أي يعني أنت محبنا، نقب المولى يطلق على مالك وعلى المعتق وعلى المعتق ويطلق على السيد وهكذا. حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله يعني والله إن شئنا وأين الله إن كان لخليقا للإمارة، فيقسم صلى الله عليه وسلم إن شئنا أنه خليقا ويصلح الإمارة أي أبوه زيد، وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا أسامة وإن هذا لمن أحب الناس إلي. أسامة بن زيد بن حارثة ماذا يقول له؟ الحب ابن الحب أي محبوب النبي صلى الله عليه وسلم. زيد كان يقال له زيد بن محمد، فلما نزل قوله ادعوهم لآبائهم صار يقال له زيد بن حارثة. كان التبني جائزا ثم حرا. حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي قائف، القائف الذي يعرف الأشراف عن طريق الشبه هذا وهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد أي حاضر، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة، أسامة وزيد أسامة بن زيد، ولكن ثمة اختلاف في اللون بينهما. فكان بعض الناس يتكلم يقول هذا أمه من أين جلبت، وهذا حالة موجودة عند النساء كثير عيالا بالله تعالى لما يرون يعني الشخص له أولاد أحد الأولاد ليس شبيها بإخوانه، فبعض النساء يتكلمن بالحرام وبعضهن يتكلم من جاءت هذا عياذا بالله تعالى. فكان بعض الناس يتحدث يعني كيف أن أسامة لا يشبه أباه حارثا. فهذا القائد لما دخل يقول أسامة بن زيد وزيد بن حارث يعني الابن معاذ مضطجعان أي تحت كساء واحد والأقدام ظاهرة. فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال فسر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني استأنس النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المطابقة وأعجبه وأخبر به عائشة، جاء ودخل عليها مسرا وأخبرها الخبر. ولذا تبرئة المؤمنين مهمة. باب ذكر أسامة بن زيد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية أنها سرقت، ومعنى أهمهم أي أحزنهم وشغلهم هذا الأمر. فقالوا من يشتري عليه، يعني من يتجاسر ويدخل على النبي ويطلب الشفاعة. فقالوا من يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله بكثرة الحاء أي محبوبه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال ذهبت أسأل السفري عن حديث المخزومية فصاح لي قلت لسفيان فلم تحمله عن أحد. قال وجدته في كتاب كان كتبه أيوب ابن موسى عن الزهري. هل يسمى هذا نوع من التحمل وجهاد أحسن؟ عن عروة عن عائشة أنه رأى من بني مخزوم سرقت، فقالوا من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فلم يشتري أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد. فقال إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، ولو كانت فاطمة حشها تسرق، ولو كانت فاطمة لقطعت يدها. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا ماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال انظر من هذا، ليس هذا عندي. فقال له إنسان أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض ثم قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. اللهم صل على نبينا محمد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي، وهذا معتمر بن سليمان بن طرخان ووالده سليمان بن طرخان، وهذا كان يطوف في مساجد الكوفة يصليان بها حتى يكثر من الأرض التي تشهد لهم. سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة ابن زيد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما. وقال نعيم، هذا من نعيم؟ نعيم بن حماد علق له البخاري، طبعا البخاري روى له حديثين هكذا. قال الحافظ بن ساري رواية نعيم بن مبارك من طرح نعيم ابن حماد في 28 و200 وصلب في أبواب سامراء ورق معلقا 9 أيام. هو الحافظ بن حجر لماذا يقول هكذا؟ يقول نسأل هو لماذا بن حجر يظن أن هذا معلق؟ نعم لم يقول. وشيخ البخاري وهنا عندنا قاعدة، وأما الذي لشيخه عزى بقالة فكذي عن عزم، ما ذكره البخاري عن شيخ صيغة قالة فهو متصل مسند. ابن حجر يعتبر ماذا معلق؟ المزي يعتبر منها خات أو قال قال لنا نعيم، كان يعتبر المزي ماذا متصل، ومثل هذا يقوم له في تحفة خات أي معلق بقالة عليكم. أنا ذكرت أدلة عديدة على أن ما ذكره البخاري عن شيخ بصيغة قال فهو مسند يعني متصل وليس معلق. سيدي قال رواية نعيم عن علي بن المبارك لم أراه، ويقصد سيدي نعيم عن ابن المبارك ويقصد البخاري عن نعيم سيدي هكذا ولا؟ ولماذا يفعل؟ لأنه ابن حجر خرج المعلقات، أي خرجها في غير التعليق. هذا الأمر الذي جعله، ولذلك يعني نحن لا نجعل هذا معلقا حتى نبحث ونخرج. وقال نعيم عن ابن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني مولى أسامة بن زيد أن الحداد بن أيمن ابن أم أيمن، وكان أيمن أخا لأسامة لأمه، وهو رجل من الأنصار، فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. شوف هذه الرواية ورواية أخرى تبيها، هذا خرجه البخاري نعيم، خرج له حديثين بهذه الطريقة. فلا نقول أن نعيم قد قفز القنبرة لأن البخاري فقد لهم، والبخاري له مقصد بهذا. نعيم بن حماد استهمه علي بن المديني بالوضع في السنة، يعني رجل كان يحث الناس على السنة لكنه كان متشددا بها، فيعني أتى بأخبار وحاول أن يقويها، يعني تحديد الفرقة الناجية من يرويه؟ يرويه نعيم بن حماد. وبعضهم قد جمع يعني متابعات عيب نحن ما في ما يتعلق بهذا الخبر. فالبخاري خرج له مثل لما خرج لعمران ابن حطان ابن داور، عمران ابن حطان ابن داور، عمران ابن داور ابن حطان اللي هو رأس من رؤوس الخوارج بلا شك، خرج له البخاري مقاصد فيها، من أن الراوي الذي فيه شيء ليس كل ما يرويه خطأ، فقد يصح شيء من بعض حديثه، وحتى لا يتربى الإنسان لما يجد خطأ عند المقابل أنه يأتي ويسقطه. إحنا الآن أصبحنا في زمن التسقيط، شوف الرجل عنده عيب من العيوب تجد تخطئ، لا ليس هكذا. لماذا لم يشرب الشراب أبو اليسر؟ هو الأمر يحبه ولا يحبه، هذا ينفعه. نعم. قال أبو عبد الله وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري قال حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم رفوعه ولا تجوده، فقال ما تستفيد من هذه الرواية؟ هذا ساق متابع لمن؟ لمعيد بن حماد في أثر الموقوف. إذن رواية ابن عين صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، معناه أن الراوي فيه شيء ليس كل ما يرويه خطأ، تحفظ قاعدة وتتعلم هذه القاعدة. فقال أعد فلما ولى قال لي ابن عمر من هذا؟ قلت الحجاج بن أيمن بن أم أيمن، فقال ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. قال ابو عبد الله وزادني بعض أصحابي عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أم أيمن اسمها بركة. بعض مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب اللي هو أحد العبادلة وأحد فقهاء الصحابة وهو إمام من الأئمة، حتى سعيد يقول ما تمنيت أن ألقى الله بعمل أحد مثل عمل عبد الله بن عمر. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قطها على النبي. بسم الله. اللهم اجعلنا أصدق يا رحمن يا رب ويرحم الله من قال آمين. يقول فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا أعدب، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية أي مبنية الجوانب كطي البئر، وإذا لها قرنان جانبان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي لم ترع أي لا تخف، فقصتها على حفصة أي أم المؤمنين فقصتها، فقصتها حفصة عمل. لماذا لم يقصها هو؟ الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير. فقال نعم، فقال نعم الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله، وهي نعمة في الماضي جامد، والرجل فاعل عبد الله مسلع، وقبلها جمنا خبر لو كان يصلي من الليل. وهذا فيه يعني جاء حث وحظ، ما الفرق بين الحث والحظ؟ كلاهما بمعنى واحد، لكن الحظ فيه شدة لما في الضاد من الشدة، يعني حث بشدة. نعم، يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حث على هذا لقوله لو كان يصلي من الليل. قال ثاني وكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، أي بعد هذا الذي سمعه. ولذلك الآن يأتينا الكثير والكثير يقول أنا لا أستطيع أن أنام ويأتينا، قال من السعادة اذهب وتوضأ وأكثر من الصلاة، صلي ثم صلي ثم نم، سوف حتى النهار، والله حتى النهار سيكون أسعد. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح. وهذه تزكية، وهذه الأحاديث لا تتنافى مع الأحاديث التي فيها النهي عن مدح الإنسان بوجهه. الناس صنفان، صنف إذا مدحته بوجهه اغتر وتعجب وأعجب بنفسه وتكبر، وصنف لا يؤمن عليه هذا، فهذا من الصنف الذي يؤمن عليه. ثم قال بعض المناقب عمار وحذيفة حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشأم فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء، فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسترك لي. قال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة، قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين؟ هو ابن مسعود صاحب النعلين والوسادة والمظهرة، كان يحملهما لمن؟ في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان وهو من؟ عمار بن ياسر، يعني على لسان نبيه. أوليس فيكم صاحب سر النبي أي حذيفة الذي لا يعلم أحد غيره؟ ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ شوف هذا من أبو الدرداء، انتبه يا فتى. فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، يعني قسم بهذا. قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه، يعني هكذا أيضا أبو الدرداء سمعها من نفسه. في العرض الأخير جاء والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، لماذا؟ يعني هذه العرض الأولى بالعرض فيها تنبيه أن الله ما خلق الليل والنهار لأنفسهما، إنما خلق الليل والنهار لأجل أن يكون وعائين للإنسان بحيث يخزن فيهما الأعمال الصالحة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام، فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا، فجلس إلى أبي الدرداء فقال لا أبي الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه، يعني من الشيطان يعني عمار؟ قلت بلى. قال وليس فيكم أو منكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، يعني حذيفة؟ قلت بلى. قال ليس فيكم أو منكم صاحب السواك أو السواد؟ قال بلى. قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قلت والذكر والأنثى. قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو عن قراءته والذكر، يعني بعضهم كان ينكر على أبي الدرداء. أبو الدرداء وأبي المسعود بقي على ما سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.